رقبتكم وتسجدوا للايه؟ للذبح. وتكسون كلكم للذبح لاني دعوت فلم تجيبوني. ده شوف لسه اشعيا في الاصحاح اللي فات كان بيقول لربنا تلي رب انت ساكت كده اتسكت وتذلنا كل الذل، وشايف ان ربنا هو اللي ما بيسمعش وما بيجاوبش. ربنا هنا بيقول له لا، مش انا اللي ما بجاوبش، انتم اللي ما ايه ما بتسمعوش وما بتجاوبونيش. انا دعوت ولم تجيبوني، دعوت فلم تجيبوا، تكلمت فلم تسمعوا، بل عملتم الشر في عيني واخترتم ما لم اصر به. اذا كانت الحياه سلسله من الاختيارات الانسان بيختارها، فطبعا الانسان اللي بعيد عن الله كل اختياراته تبقى يختار اللي ربنا لا يصر به. حياتي وحياتك وحياتك كلها اختيارات، فاما باختار اللي ربنا بيصر به واما باختار اللي ربنا ما بيصرش به. فهنا تعيين للموت للنفس اللي ربنا بيدعوها للحياة ولا تستجيب، اللي ربنا بيكلمها وهي مش عايزة تسمع، تكلم ولم يسمع. بل اكتر من كده ان الانسان بيعمل الشر في عينين ربنا ويختار ما لم يصر به الله. فزي ما جثوا وسجدوا للاصنام وسجدوا للحظ وللمقدر، هكذا سيكسون ايضا للموت، لان الحظ والمقدر لا يمكن انهم يدوا حياة للانسان. والحياة الابدية ما هيش حظ ولا مقدر ومكتوب، لكن الحياة الابدية تعطى للانسان اللي بيطلبها، بيشتاق اليها، بيسعى نحوها، بيصدقها، بياخدها فعلا بالايمان من ايدينا الله كعطية. فده ربنا في عدد 13 يعمل مقارنة لطيفة جدا ما بين اللي بيطلبوا ربنا وما بين اللي تركوا ربنا. فيقول لذلك هكذا قال السيد الرب، هوذا عبيدي يأكلون وأنتم تجوعون. عبيدي دول اللي هم طلبوني البقية التقية المقدسة حتى لو كانت قليلة، اللي حديهم ميراثي في جبل قدسي، اللي ما عبدوش الحظ والمقدر والمكتوب والنصيب. عبيدي يأكلون وأنتم اللي رفضتموني وتركتموني وسيتوني تجوعون. هوذا عبيدي يشربون وأنتم تعطشون. هوذا عبيدي يفرحون وأنتم تحزنون. هوذا عبيدي يترنمون من طيبة القلب وأنتم تصرخون من كآبة القلب ومن انكسار الروح تولولون. شبع مقابل جوع، ارتواء مقابل عطش، فرح مقابل حزن، ترنم مقابل صراخ، طيبة قلب. طيبة قلب يعني الإنسان يبقى كده قلبه مرتاح ومتنعم وكأن مسكوب عليه طيب، في مقابل كآبة القلب وولولة انكسار الروح. من يطلب الله ويحيا من أجل الله البقية التقية المقدسة، ومن ينسى الله ويترك الله. عشان كده أشعيا اللي كان بيقول لربنا أنت سبتنا ومش سمعنا وساكت وسايبنا في حالة المذلة وفي حالة التعب وفي حالة القلق والخراب والحريق، قال له لا، مش انا اللي سايبكم، انتم اللي سبتموني. لكن مع هذا في امل للنفس اللي بتطلبني، للبقية التقية اللي وقفت وانت تبت من اجلها وتبت بيها. وتخلفون اسمكم لعنة لمختاري. الناس اللي رفضوا ربنا وطلبوا الحظ والمقدر وافتكروا ان الحظ والمقدر والمكتوب والنصيب يقدر يسعدهم، يسيبوا اسمهم ايه؟ لعنة. يعني لما حد يجي يدعي على حد تاني يقول ربنا يخليك زي فلان، فلان ده اللي هو ايه؟ ملعون. ربنا يخليك زي فلان اللي اعتمد على الحظ والمقدر والمكتوب. فيعني كأنها شتيمة ان هم يتحولوا الى هذه اللعنة. بيقول ما هو الفرق بين القدر وسماح الله المقدر؟ لا، القدر هو المقدر. القدر المقدر ده حاجة الناس بتقول اهو مكتوب لك نصيبك، اللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين. احنا ما عندناش كده، احنا عندنا ارادة الله بالنسبة لحياتي ايه، ارادة الله باستمرار بالنسبة لي محبة، حتى لو سمحت بامور صعبة، او حتى لو سمحت بالام، او حتى لو سمحت بضيقات، فالالام والضيقات دي محبة من الله، مش مقدر ومكتوب عليا. لا، الالام والضيقات دي ليها هدف، انه يزكيني او ينقيني او يتوبني او يكللني بمجد. مفيش حاجة اسمها حظي جه كده او نصيبي جه كده. مختار الله معروف فين لدى الله منذ البدء. هل هذا هو مقدر؟ لا. من جهة اختيار الله صحيح معروفين منذ البدء، لكن معروفين بسبب علم الله، لان ربنا يعرف، لكن مش ربنا هو السبب في اختيارهم. ده هم اختاروا ربنا، وربنا عارف بكده من الاول، عشان كده كتبهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا يجي استاذ بسبب علمه ومعرفته وخبرته يقول الطالب ده هينجح لانه بيذاكر ومجتهد، وتطلع النتيجة فعلا ان الطالب ده ناجح وبتفوق، مش لان الاستاذ هو سبب تفوقه ونجاحه. ده تفوقه ونجاحه نتيجة تعبه جهاده، لكن الاستاذ كان عارف بسبب ايه؟ خبرته، ان اللي بيذاكر هينجح، مع الفارق طبعا بالنسبة لله. فالله مختار من جهة الله بيختار الكل. الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. ربنا ما عندوش مقدر انه مقدر لناس تخش وانه مقدر للناس تانية ما تدخلش. لا، ده كل واحد فينا بارادته بيحدد سعيه ناحية الملكوت. مش حاجة اسمها ربنا قدر لي كده، انا عايز الحياة الابدية، الله بيقدمها لي هدية ولكل واحد، ملوش ناس وناس. لكن عشان اوصل للحياة الابدية دي لازم اسعى ناحيتها، لازم اطلبها، اشتاق اليها، اجاهد علشانها، اقبلها عطية من يد الله بايمان وبثقة، اخذها واصدق فيها. لكن مفيش حاجة اسمها مقدر ومكتوب. فهنا بيقول وتقلفون اسمكم لعنة لمختارية فيميتك السيد الرب. واحد يدعو على الناس او على اخر يقول له ربنا يجعلك زي فلان فيميتك السيد الرب لانك صرت لعنة. لكن بالنسبة لعبيد الله اللي طلبوه ويسمي عبيده اسما اخرا، يديهم اسم جديد، حياة جديدة باستمرار، الحياة الابدية بعد ما بعرفوه وخضعوا ليه. الاسم الاخر هو اسم المسيحي اللي اخده كل واحد فينا من يوم ما تعمد في المعمودية، بقاله حياة جديدة. الحياة الجديدة دي مدتها الابدية كلها. دول عبيدي، دول هيبقى ليهم صفة مهمة جدا. فالذي يتبرك في الارض، يتبرك يعني ياخد بركة، يتبرك بإله الحق. والذي يحلف في الارض يحلف بإله الحق، يعني ان ربنا هو هيبقى مركز الحياة الجديدة دهية. كل بركة باخدها من ايدين ربنا، مش من ايدين الحظ والنصيب والمقدر والمكتوب. والذي يحلف في الارض معتمد ومستند على الله، الله هو كل شيء في حياته. لان الضيقات الاولى قد نسيت نسيت، ولانها استطرت عن عيني. الضيقات الاولى اللي كانت نتيجة الخطية والخطايا، الله نسيها لان غفر لعبيده وسامحهم وغفران الله غفران تام كامل لا يعود يذكر خطايانا فيما بعد. انا هو الماحي ذنوبك وخطاياك لا اذكرها. دول اللي طلبوا ربنا واشتاقوا لربنا، ودول اللي رفضوا ربنا ونسيوه ومشيوا ورا حاجات اخرى او قوات اخرى. اشعياء طلب من ربنا في الصلاة اللي صلاها في اصحاح 63 و64 ان ربنا يعمل حاجة قدام رداءة الحال وصعوبة الوضع اللي هو فيه والشعب بتاع ربنا فيه. اورشليم موحشة وخربة والهيكل محرق بالنار والناس مذلولة، ويقول للربنا اتسكت وتذلنا كل الذل؟ يعني عجبك الحالة دي بتاعتنا يا رب؟ فيقوم ربنا يرد عليه ويقول له لاني ها انا ذا خالق سماوات جديدة وارض جديدة، فلا تذكر الاولى ولا تخطر على بال، بل افرحوا وابتهجوا الى الابد فيما انا خالق، لاني ها انا ذا خالق اورشليم بهجة وشعبها فرحا. لا انا مش ساكت، ربنا بيرد وبيقول انا مش بس هصلح اورشليم اللي صعبانة عليك وبقت مخربة واسوارها مهدمة ومحروقة، لا لا لا انا مش هصلحها، لكن هعمل فيها ايه؟ هخلقها خلقة جديدة من اول وجديد. اورشليم الموحشة دي تبقى فرحة، والشعب اللي فيها بدل ما هو مذلول يبقى شعب فرح. الارض الاولى اللي فيها الخطية تزول وتصير ارضا جديدة ما فيهاش لا بكاء ولا صراخ ولا دموع ولا حزن، وزي ما هيتكلم ولا عمر مقطوع، ما حدش هيموت فيها ناقص عمر قبل ما بيكمل، وما فيهاش ظلم وما فيهاش تعب بلا ثمر، ولكن كل تعب فيها يجيب ثمر. انا هخلق ارض جديدة وسماء جديدة. اذا كانت السماء الاولى شهدت بالدينونة على الارض، دينونة على خطية الانسان وسقوط الانسان، فالسماء الجديدة هيبقى كلها بر فرح بهجة بهجة ابدية. وربنا بيقول الامور الاولى دي لا تذكر، خلاص هنساها. الامور الاولى اللي كانت بسبب الخطية كلها لا تذكر، مش هفتكرها ابدا، ولا تخطر على بال، يعني حتى مش ممكن يجي فكرها تاني على بال. بل افرحوا وابتهجوا الى الابد فيما انا خالق. وربنا هنا بيدعو البقية المقدسة انها تفرح، لاني ها انا ذا خالق اورشليم بهجة. اورشليم نفسها تبقى بهجة فرح، وشعبها فرحا. هي بهجة ومبهجة، والشعب اللي ساكن فيها شعب ايه؟ فرحان، لان دي علامة من علامات الحياة الابدية. خدوا بالكوا ان ده نفسه بنلاقيه في سفر الرؤيا. لو طلعنا سفر الرؤيا اصحاح 21 اخر اصحاحين في الكتاب المقدس خالص، رؤيا 21 عدد 1، يوحنا تحقق منها الوعد اللي ربنا اداه لاشعياء. يوحنا يقول ثم رأيت يعني فعلا سماء جديدة وارض جديدة، لان السماء الاولى والارض الاولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. والبحر هنا رمز للايه؟ للموت باضطرابه، وبيبلع كل حاجة، مش هيبقى فيه بحر. خدوا بالكم الكلام اللي ربنا قال، الناس اللي خضعت للحظ وللمقدر يكسون للايه؟ للموت. لكن الناس اللي دخلت الحياة الابدية ما عندهاش موت. وانا يوحنا رأيت المدينة المقدسة اورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس بهجة مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هوذا مسكن الله مع الناس، هو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها، وسينصح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي: اكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ده فعلا حقيقة وقع. ثم قال لي: قد تم. دي مش حاجات لسه هتحصل، لا، الكلام ده ايه؟ تم. تم طبعا في شخص مين؟ المسيح اللي ادانا الحياة الجديدة ده. هي انا هو الالف والياء، البداية والنهاية، انا اعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. يوحنا هنا يقول شفت الكلام ده فعلا، وربنا اكد لي انه قد تم مش هيتم. فاشعياء ربنا قال له: ها انا فاعل، لسه هعمل. لكن يوحنا ربنا قال له: قد تم. سماء جديدة وارض جديدة ليست فقط هما الجداد، بل المعنى الاجمل من كده ان الانسان نفسه بقى كيان جديد، بقى خلقة جديدة. وهو ده معنى الملك الالفي، ان المسيح ملك على الانسان من لحظة الصليب، فصنع في الانسان خليقة جديدة. ولما الانسان اتجدد بقت كل حاجة بالنسبة له جديدة. اذا كان بتسمعوا دلوقتي كلام بيتكلم على ان في بعض الطوائف مستنية المسيح ينزل فعلا على الارض مرة تانية ويملك على الارض 1000 سنة، ويسموه ده الملك الايه؟ الالفي. لا، احنا بنقول الملك بتاع المسيح الالفي ده ابتدى من لحظة ان المسيح ملك على خشبة. الرب قد ملك على خشبة، مش حاجة جاية، ده حاجة احنا اوريدي بنعيشها من وقت الصليب. الرب قد ملك على خشبة. عشان كده بولس الرسول بيقول آية جميلة جدا: ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. الاشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. في كورنثوس الاولى اصحاح 5 عدد 17. يعني بمعنى مختصر ان لما الانسان يتجدد ويبقى خلقة جديدة وخليقة جديدة، كل شيء بالنسبة له هيتجدد. الارض والسماء بالنسبة له هيتجددوا. عشان كده افراح في السماء في الابدية اللي الانسان بيعيشها من هنا على الارض. والفرح ده مش بس هيكون بالخلاص من الجوع والعطش والمرض والموت، بل الخلاص من الخطية اللي هي كانت ورا كل الحاجات دهية. والفرح مش بس بالخلاص من الخطية، لكن بالاكثر بالتمتع بحضور الله وسكن الله مع الانسان. هي دي الحياة الابدية، ان الانسان يخلص من الخطية ويتمتع بحضور ربنا الدائم معاه في حياته. الامور الاولى لا تذكر، لانه لا تعود الخطية تذكر. الخطية اللي كانت موجودة في الارض الاولى، ولان الخطية قد غفرت، فعشان كده مش هيبقى فيه لا حزن ولا تعب ولا بكاء ولا وجع ولا صراخ. كل ده هيزول مع زوال الخطية. عشان كده ربنا بيقول افرحوا وابتهجوا الى الابد على طول. فرح ما يقلش، ما ينقص، ما يتغيرش. في فرح العالم، صحيح العالم يفرحني النهاردة، لكن فرح العالم ده يتحول الى بكاء بعد كده. خطية تفرح لحظة، لكن بعد كده تخلف وراها الندم والبكاء والحزن والخراب والدمار والصراخ والوجع. لكن المسيح قد يبتدي المعرفة والطريق معاه بالوجع، لكن حزنكم يتحول الى فرح. لكن فرح العالم يتحول الى حزن. فرح المسيح الحزن هو اللي بيتحول الى فرح، وفرح ابدي. فيما انا خالق، لاني ها انا ذا خالق اورشليم بهجة. اورشليم دي هي بقى مسكن الله مع الناس، العلاقة بين الله وبين الانسان، عشرة، الحياة الابدية اللي بتبتدي من هنا على الارض. وشعبها فرحا، واللي يعيش فيها يبقى فرحان. الفرح الابدي اللي ما بيقلش ولا بيتغير ولا بيتبدل. ربنا بيقول ها انا ذا خالق. قوة الله للتجديد، مش انه يصلح اللي موجود، لا، ده لانه يخلق من اول وجديد. ربنا خلق المرة الاولانية من العدم، لكن في المرة التانية بقى في التجديد ده هيخلق حتى من الفساد، حتى من اللي ضايع خالص. زي ما بيقولوا يعني المرة الاولى ربنا ابتدى من الصفر، لكن المرة التانية ربنا بيبتدي منين؟ من تحت الصفر. دي قدرة ربنا اللي بيقول ها انا ذا خالق. في عدد 19 يقول خبر رائع جدا، فابتهج بأورشليم وافرح بشعبي. شوفوا المعنى الجميل، ان مش بس الانسان يفرح بربنا، لكن كمان ربنا يفرح بالانسان. ودي اخطر حاجة، ان ربنا يفرح بشعبه، مش بس الشعب هو اللي بيفرح بالله. واذا فرح ربنا بانسان او بشعب، يا ترى هيعمل لهم ايه؟ يعني شوفوا لما يبقى ربنا فرحان بالشعب بتاعه، قد ايه من مجد سيعطيه لهذا الشعب. فرق ان انت تبقى فرحان بربنا، ودرجة اعلى واكبر ان ربنا يبقى فرحان بيه. شوف بقى لما ربنا يبقى فرحان بيك هيحقق لك ايه ويعمل لك ايه. عشان كده يقول لهم لا يكون بعد افرح بشعبي ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ. لا حد هيبكي لان مفيش حزن، ولا حد هيصرخ لان محدش هيتوجع. لان الخطية هي اللي بتعمل الحزن وهي اللي بتعمل الوجع. لا يكون بعد هناك طفل ايام. مفيش حاجة اسمها ان طفل يبقى عمره ايام. احنا عارفين ان الطفل يعني ده حاجة ايه؟ صغيرة، عمره شوية ايام. ربنا يقول مفيش حاجة اسمها طفل يبقى عمره ايام. ولا شيخ لم يكمل ايامه، ومفيش شيخ هيوجد ما كملش الايام بتاعته ووصل الى حد الكمال. لان الصبي اللي هو عيل صغير اللي عمره ايام يموت ابن 100 سنة. يعني واحد يبقى عنده 100 سنة ويجي يموت يقولوا عليه ده كان لسه ايه؟ صغير. وعايز ربنا يقول ايه؟ ان ابن 100 سنة يحسب صبيا، ده لسه صغير، ده لسه قدامه كتير. وفي نفس الوقت اللي ما يبلغش سنه 100 سنة يبقى ملعون. عشان كده يكمل ويقول لان الصبي يموت ابن 100 سنة والخاطي يلعن ابن 100 سنة. تعرفين رقم 100 ده يرمز الابدية، ده اقصى حاجة. عشان كده يأتي بثمر 30 و60 و100، يعني ده اقصى حاجة. فمية الكتاب المقدس باستمرار هي رمز للابدية، كمال كل شيء. يعني عايز يقول ان اللي ما وصلش للابدية، اللي ما دخلش الحياة الابدية يبقى ملعون، اللي ملوش الحياة الابدية يبقى ملعون. كان زمان في العهد القديم البركة تحسب بطول العمر، اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك على الارض. وكانت الصلاة اللي بيصليها داود لا تأخذني في منتصف ايامي، يعني ما تاخدنيش في نص ايامي، لان معنى انك تاخدني في نص ايامي ان انا ملعون. لكن طبعا المفهوم ده صار في العهد الجديد شيء تاني. ليه؟ لان المسيح ده عمره ايه؟ المسيح عمره قد ايه؟ ابدي، الابدية كلها. اللي يتحد بالمسيح يعني كأنه اتحد بالابدية. سواء عشت 10 سنين، 20 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 100 سنة، حط الرقم ده جنب الأبدية. إيه قيمة الرقم ده؟ ولا حاجة. إن شاء الله عشت يوم، لكن اتحدت بالأبدي يبقى لي الإيه؟ الأبدية. عشان كده بولس بقى الموضوع ده مش مهم دلوقتي إن أنا أعيش كم سنة على الأرض، لكن لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، بقى شهوة، لأنه خلاص اتحد بالمسيح. الأبدية بقت عمره. الأبدية هي عمر المسيح يضاف لعمر الإنسان أيا كان، فدي البركة. والخاطئ يلعن ابن 100 سنة. البركة الثانية، يبنون بيوتا ويسكنون فيها، يغرسون كروما ويأكلون أثمارها. إنك اللي تتعب فيه هتتمتع بثمرته. تعبت في بنا البيت هتسكن فيه، غرست كرم هتاكل من ثمره. معروف كده في العهد القديم في الكتاب المقدس، كان من ضمن اللعنات اللي ربنا حاططها على الانسان اللي بعيد عنه انه يتعب وغيره ياخد ثمر تعبه، يبني بيت وغيره يجي يسكن فيه، يزرع حقل وغيره يجي ياخد الايه الحصيد بتاعه، يعمل كرم وغيره يجي ياكل ثمار الكرم ده. هو يعني يتعب وما يلاقيش تعب. وده اللي قاله سليمان بسبب الخطية، باطل الاباطيل باطل الكل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس، كل التعب اللي عملته باطل. لكن بولس الرسول قال عكسه، عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. ان الانسان اللي عايش مع ربنا يجد ثمر تعبه. لا يبنون واخر يسكن، ولا يغرسون واخر ياكل، لانه كايام شجره، ايام شعبي. عارفين الشجره بتبقى معمره بتعيش سنين كتيره، فبيقول كايام الشجره هكذا تكون ايام شعبي، ويستعمل مختاريه عمل ايديهم، ويتمتعوا الناس اللي ليا بعمل ايديهم وبجهادهم وبتعبهم يلاقوا ثمرة. 22 تفسير للعدد اللي قبليه او المحصلة بتاعته، لا يتعبون باطلا بالبركة، ان محدش يتعب باطل ابدا، زي ما قال بولس عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب، ثمرة لكل جهاد وتعب. ولا يلدون للرعب، لأنهم نسل مبارك الرب وذريتهم معهم. مسكتين الناس اللي عمالين يخلفوا العيال بتوعهم وبعدين في الآخر عيالهم تطلع للإيه؟ للرعب، خوف من المستقبل ومن الناس ومن المجهول. الولاد بيتولدوا للخوف وللشقاء وللسبي وللموت. دول نسل العالم، يولدوا ولادهم للموت، للتعب، للشقاء. لكن نسل مبارك الرب والذرية بتاعتهم لا يلدون للرعب، لكن يطلعوا ولادهم للبهجة، للحياة الأبدية، للفرح. الله كل ده بيقول للأشياء، أديك شايف إن أنا بستجيب، وده اللي هعمله في استجابتي. ويكون اني قبلما يدعون. انت بتقول لي ان انا ما بستجبش، لا، ده قبل ما حتى ينادوا عليا، قبلما يدعون انا اجيب، اديهم الطلب قبل ما ينطقوه بلسانهم. وفيما هم يتكلمون بعد وهم لسه بيقولوا الكلمة انا اسمع، انا عارف الكلمة اللي هيقولوها. شوف التفاهم قد ايه بين النفس وبين ربنا، دي حقيقة الله بيأكدها، لان ربنا بيبقى فاهم النفس عايزة ايه ومحتاجة ايه، وعارف اللي جوايا وشاعر بيا. عشان كده ربنا بسرعة عجيبة جدا، ده ساعات الانسان يختبر الحكاية دي، بيقول ده انا كنت لسه هفكر في الموضوع ده ولقيت ربنا بعت لي حاجة دهية. كأن ربنا بيقرأ أفكاري حتى من قبل ما أنا أفكر فيها، حتى من قبل أنا ما أفكر فيها. لما بنبص لربنا إنه ما بيجاوبش أو إنه مش عايز يسمعنا أو مطنشنا، لا، ده وعد من الله، إني قبلما يدعون أنا أجيب، وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع. الذئب والحمل يرعيان معا. الذئب ده اللي مفترس، اللي فيه الخبث والعنف والشراسة، والحمل ده البسيط الوديع. لكن تتغير الطبيعة بتاعت الاثنين، تتآلف الطبيعتين مع بعض. الذئب والحمل يرعيان معا، ماشيين مع بعض. لا الديب بيفترس الحمل ولا الحمل خايف من الديب. لا الديب بيفرض قوته على الحمل ولا الحمل اضعف من الديب. لان بقت ليهم طبيعة جديدة، طبيعة واحدة. الاسد يأكل التبن كالبقر. الاسد الدموي يأكل زي البقر التبن. تحول الى طبيعة الوداعة. تغيير الطبيعة، بقت طبيعة السلام، الحب، القبول للآخر. دي طبيعة الحياة الأبدية اللي احنا بنعيشها من هنا على الأرض. سلام، حب، قبول للآخر، حتى وإن الآخر ده اختلف عني أو اختلف في آرائه عني أو في سلوكياتي عني. قبول للآخر. والحية، أما الحية فالتراب طعامها. حية مش عمرها ما تاكل التراب، هي صحيح بتمشي على التراب لكن ما بتاكلهوش. حية تلدغ، تاكل، تفترس، تسمن. لكن حتى الحية تتغير طبيعتها وتتآلف مع التراب اللي هي ماشية عليه. ولا يؤذون، ما يسببوش أذية لحد. ولا يهلكون، ولا يسببوا هلاك لأحد. في كل جبل قدسي، قال الرب، جبل قدسي هو مملكتي. كل من دخل ملكوت الله ودخل في الحياة الأبدية ما يأذيش حد وما يهلكش حد. قال الرب، ده وعد من ربنا لأشعياء اللي صلى وطلب تدخل ربنا في حياة شعبه. لكن الله يقول حتى لو فيهم بقية قليلة أنا حصنع هذا من أجلهم طالما بيطلبوني. دي الحياة الجديدة اللي ربنا قال ووعد أشعياء إن أنا حديها بدل الحياة الأولى القديمة، بدل الخراب والأرض الموحشة وبدل الأرض المحرقة والهيكل المدمر، هديكم الحياة الجديدة دهية. يمكن اليهود فهموها ساعتها بان ده قصد ربنا على اورشليم الارضيه، لكن واضح طبعا ان كان قصد الله انه مش بس هيجدد اورشليم الارضيه، لكن ده يقصد علاقه الانسان بالله، الحياه الابديه. فالحياه الجديده ده هي اول علامتها لا تعود تذكر فيها الحياه الاولى. مش هنفتكر الحياه الاولى اللي هي حياه الخطيه، حياة الصراخ والوجع والنجاسة والدنس، بل مش بس مش هنذكرها ولا هتخطر حتى على بالنا. لان في بركات الله الجديدة هيشغل كل طاقتنا وكل تفكيرنا، وهيشملنا بغفرانه ومحبته وتقديسه. تاني علامة انها حياة كلها فرح وابتهاج دائم الى الابد بالرب. حياة ليس فيها عجز الطفولة او عجز الشيخوخة، بل هي حياة النضج باستمرار الكاملة. حياة ملئها بركات، ان الانسان يجد ثمر تعبه باستمرار، والعدو ما يقدرش يغتصب منه لا بيته ولا كرمه. العدو ما يقدرش ياخد او يجعل ليه موضع في حياة هذا الانسان. الشيطان ما يبقالوش مكان في حياتنا، ما يقدرش ياخد بيوتنا يجي يسكن فيها، ولا كرومنا يجي ياكلها. حياة مملوءة سلام، ديب والحمل مع بعض ما فيهاش رعب. الناس لم يولد للرعب لكن يولد للحياة الأبدية وللفرح. فيها استجابة دايمة وسريعة حتى قبل ما الإنسان يسأل أو حتى قبل ما الإنسان يفكر فيها يلاقي الإجابة موجودة قدامه. دي الحياة الأبدية اللي ربنا بيوعد بيها واللي فعلا يوحنا شافها وقال قد تم، وان هذه الاقوال صادقة وامينة، اقوال حقيقية ما هياش خيال، ما هياش تأملات، ما هياش كلامه كده بيتسلوا بيه، لكن صادقة وامينة زي ما قال في سفر الرؤيا. اتبقى اصحاح 66 يتكلم عن النفس بقى اللي دخلت الحياة الابدية دي، ربنا هيعمل فيها ايه وحيمتعها بايه، لان مش بس النفس فرحانة بربنا لكن كمان ربنا فرحان بالنفس. ده اللي نكمله المرات الجاية ان شاء الله. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من سفر اشعياء الاصحاح 66. هكذا قال الرب: السماوات كرسي والأرض موضع قدمي، أين البيت الذي تبنون لي وأين مكان راحتي؟ كل هذه صنعتها يداي، فكانت كل هذه يقول الرب. وإلى هذا أنظر إلى المسكين والمنصحق الروح والمرتعب من كلامي، من يذبح فورا فهو قاتل إنسان، من يذبح شاه فهو ناحر كلب، من يسعد تقدمة يسعد دم خنزير، من أحرق لبانا فهو مبارك وثنا. بل هم اختاروا طرقهم وبمكرهاتهم سرت أنفسهم، فأنا أيضا أختار مصائبهم ومخاوفهم أجلبها عليهم، من أجل إني دعوت فلم يكن مجيب، تكلمت فلم يسمعوا، بل عملوا القبيح في عيني واختاروا ما لم أصر به. اسمعوا كلام الرب أيها المرتعدون من كلامه. قال: إخوتكم الذين أبغضوكم وطردوكم من أجل اسمي ليتمجد الرب فيظهر لفرحكم فيظهروا لفرحكم، وأما هم فيغدون. صوت ضجيج من المدينة، صوت من الهيكل، صوت الرب مجاذيا أعداءه. قبل أن يأخذها الطلق ولدت، قبل أن يأتي عليها المخاط ولدت ذكرا. من سبع مثل هذا؟ من رأى مثل هذه؟ هل تمخض بلاد في يوم واحد؟ أو تولد أمة دفعة واحدة؟ فقد مخضت صهيون بل ولدت بنيها. هل أنا أمخض ولا أولد؟ يقول الرب. أو أنا المولد؟ هل أغلق الرحم؟ قال إلهك: افرحوا مع أورشليم وابتهجوا معها يا جميع محبيها، افرحوا معها فرحا يا جميع النائحين عليها، لكي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعذياتها، لكي تعصروا وتتلذذوا من درة مجدها. لأنه هكذا قال الرب: ها أنا ذا أدير عليها سلاما كنهر ومجد الأمم كسيل جارف، فترضعون وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. كإنسان تعذيه أمه هكذا أعذيكم أنا، وفي أورشليم تعذون. فترون وتفرح قلوبكم وتزهو عظامكم كالعشب، وتعرف يد الرب عند عبيده ويحنق على أعدائه. لأنه ذا الرب بالنار يأتي ومركباته كذوبعة ليرد بحمو غضبه وذجره بلهيب نار، لأن الرب بالنار يعاقب وبسيفه على كل بشر، ويكثر قتل الرب الذين يقدسون ويطهرون أنفسهم في الجنات وراء واحد في الوسط، آكلين لحم الخنزير والرجس والجرد، يفنون معا يقول الرب، وأنا أجازي أعمالهم وأفكارهم. حدث لجميع كل الأمم والألسنة فيأتون ويرون مجدي، وأجعل فيهم آية، وأرسل منهم ناجين إلى الأمم، إلى ترشيش وفول ولود، النازعين في القوس إلى توبال وياوان، إلى الجزائر البعيدة التي لم تسمع خبري ولا رأت مجدي، فيخبرون بمجدي بين الأمم، ويحضرون كل إخوتكم من كل الأمم تقدمة للرب على خيل وبمركبات وبهوادج وبغال وهجن إلى جبل قدس أورشليم، قال الرب، كما يحضر بنو إسرائيل تقدمة في إناء طاهر إلى بيت الرب، وأتخذ أيضا منهم كهنة ولويين، قال الرب، لأنه كما أن السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي أنا صانع تثبت أمامي، يقول الرب، هكذا يثبت نسلكم واسمكم، ويكون من هلال إلى هلال ومن سبت إلى سبت، إن كل ذي جسد يأتي ليسجد أمامي، قال الرب، ويخرجون ويرون جثث الناس الذين عصوا علي، لأن دودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ، ويكونون رذالة لكل ذي جسد، مجدا للثالوث الأقدس. بعد ما اتكلم في إصحاح 65 عن الحياة الجديدة اللي كلها ملأها مجد وفرح وطولها يساوي الأبدية، وإن مفيش طفل يموت ناقص أيام ولا شيخ يموت ناقص أيام، وإن السلام يسود الحياة الجديدة أو الملكوت اللي المسيح هيأسسه أو الله سيصنعه في العهد الجديد، ابتدى ينفتح عينين أشعياء برؤية من ربنا عن ما سيكون وما يتم في العهد الجديد. فواضح اللي كان متابع الاصحاح من اوله ان في زوال للهيكل وخدمة الهيكل، وفي انضمام شعوب كثيرة لكي ما يكونوا شعب الله. بمعنى اخر ان ملكوت الله لن يحد بمكان ولا بشعب. في العهد القديم كان الله عبادته محدودة بمكان واحد اللي هو الهيكل، وبشعب واحد اللي هو شعب إسرائيل. لكن هنا بنشوف أشعياء بيبتدي يتنبأ عن العهد الجديد ان مفيش هيكل، يعني مفيش مكان محدد لربنا، ان للرب الارض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها، ان مفيش شعب معين، لان في شعوب هتيجي من ترشيش ومن فول ومن لود ومن يوان وكل مختلف جزائر الامم وينضموا الى شعب الله. في إصحاح 66 ده بيكلمنا عن تمام نصرة الكنيسة في العهد الجديد، كمال نصرتها، وانها هتبقى كنيسة جامعة. جامعة يعني تشمل كل انسان وكل مكان. وفي نفس الوقت بيدينا لمحة عن دينونة من لا ينضم الى الله، او ما لا ينضم الى الكنيسة، او ما لن ينضم الى شعب الله. فهتلاقوا الاصحاح 66 ده ختام سفر اشعياء بيوري ما بين مجد النفس اللي تبعت ربنا وقبلته، وما بين دينونة النفس او الشعوب اللي رفضت ربنا واختارت انها تمشي على هواها، وانها تمشي بمعزل او بعيد عن الله. فهنا بيقول في الإصحاح الأولاني هكذا قال الرب، السماوات كرسية والأرض موطئ قدمية. يعني ربنا بيقول أنا مالي السماء والأرض. أين البيت الذي تبنون لي وأين مكان راحتي؟ وهنا يبتدي ربنا يخرج بفكر شعبه من المكان أو من حدودية المكان. فين المكان اللي انتوا تقدروا تبنولي ليه احد فيه او ان هو يبقى مكان راحة ليا؟ تعرفين بيتكلم اشعياء بروح النبوة، هو تنبأ وسبق وتنبأ عن خراب اورشليم وخراب الهيكل وعن سبي بابل. وكانت المشكلة اللي الناس لقيتها في السبي ان مفيش مكان يعبدوا فيه ربنا. ولما رجعوا من السبي كانت مشكلة ان الهيكل خرب منهدم. فربنا حب يوريهم برؤية بعيدة لما سيكون في العهد الجديد، ان الله مش محدود بمكان، مش محدود بحيطان. الارض كلها للرب، ومش الارض بس، ده السماء والارض، هو يملأ الاتنين. أين المكان اللي ممكن أرتاح فيه واللي يقدر الإنسان يبنهولي علشان أرتاح فيه؟ فين المكان ده هو؟ خدوا بالكم أن ربنا مش بينفي أن يبقى له بيت أو يبقى له كنيسة أو يبقى له مكان مخصص، لكن ربنا عايز يقول أنه مش محدود بمكان معين. ومش بس مش محدود بمكان معين، أن الإنسان ما يقدرش يريح ربنا بنفسه. مين اللي يقدر يبني مكان راحة لربنا؟ الانسان ما يقدرش. لكن اللي ربنا عايز يعلنه ان الخليقة كلها هي بيته، وهو اللي عايز يرتاح فيها، وان الانسان ما يقدرش يريح ربنا او يهيئ مكان راحة لربنا، لكن ربنا هو اللي يقدر يريح او يهيئ لنفسه مكان راحة فين؟ في الانسان. يعني مهما عمل الانسان، الانسان يعجز على انه يكون مكان راحة لله. لكن لو الانسان سلم نفسه وإيدين ربنا وقال للربنا تعالى انت رب ووضب ليك مكان راحة فيا، هو ده اللي ربنا هيعمله. وده اللي اعلنه السيد المسيح للمرأة السامرية في العهد الجديد. فاكرين لما المرأة السامرية سألته سؤال، ايه هو؟ اين نسجد؟ افي هذا الجبل اللي هو جبل جرزيم ولا في اورشليم ينبغي السجود؟ المسيح رد عليه وقال لها ايه؟ لا في هذا الجبل ولا في اورشليم، لانه تأتي ساعة وهي الان حين الساجدون الحقيقيون يسجدون لله بالروح وبالايه؟ وبالحق. ان مفيش مكان محدد تسجد فيه لربنا، لكن ربنا عايز مكان راحة جوه النفس البشرية. والنفس البشرية ما تقدرش تعد نفسها انها تكون مكان راحة، لكن اللي تقدر عليه النفس البشرية انها تطلب من ربنا ان ربنا بنفسه يهيئ لنفسه مكان راحة فيها. هو ده فكر الخلاص، او هو ده عمل الخلاص. انا من نفسي ما اقدرش اريح ربنا، لكن ممكن اسلم حياتي لربنا فربنا يوضب لنفسه مكان راحة فيا. هي ان الفكر ده هو لقطوا اتنين في العهد الجديد واتكلموا عنه، ان ربنا لا يحد بمكان. مين شاطر وفاكر؟ اتنين اتكلموا عن الحتة دي. هزعل جدا، ده واحد بسبب الآية دي مذكورة جاموه، استفانوس. استفانوس لو طلعنا سفر أعمال الرسل صح 7، في الخطاب بتاع استفانوس وهو واقف بيتكلم قدام مجمع السنهدرين، لحد ما جه يكلمهم ووصل لعدد 44، يقول وأما خيمة الشهادة فكانت مع أبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رآه، التي أدخلها أيضا أباؤنا استخلفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجه أبائنا إلى أيام داود، الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يجد مسكنا لإله يعقوب. يعني يبني له هيكل. ولكن سليمان بنى له بيتا، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الايادي كما يقول النبي، يقصد بالنبي مين؟ اشعيا بقى. السماء كرسي لي والارض موطئ لقدمي، اي بيت تبنون لي يقول الرب، واي هو مكان راحتي؟ اليست يدي صنعت هذه الاشياء كلها؟ ابتدى يقول لهم يا قصاة الرقاب وغير المختونين بعدها على طول. فعدد 54 يقول فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه وخدوه علشان يرجموه. ده أول واحد. طب والتاني؟ طلعوا كده أعمال 17، بولس الرسول وهو واقف في أثينا وشاف مذابح لآلهة كتيرة جدا وهو بيكلم الأمم. يبقى استفانوس كان بيكلم مين؟ اليهود، وبولس بيكلم الأمم. قال لهم ايه بقى في عدد 22؟ فوقف بولس في وسط أريوس باغس وقال أيها الرجال الأثينيون، أراكم من كل وجه وكأنكم متدينين كثيرا، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوب عليه لإله مجهول. فالذي تتقون وأنتم تجهلون هذا أنا أنادي لكم به، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس. يعني الناس ما تقدرش تريحه، كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفس وكل شيء. هو ده العهد الجديد. لا اليهود كان عندهم فكرة ان الله غير محدود، ولا الامم، لان اليهود كان عندهم ان الله لا يسكن الا في خيمة الاجتماع او في الهيكل، والامم كان عندهم فكرة اخر ان كل مكان ليه الاله بتاعه، كل بلد ليها الاله بتاعها، والاله ده ما يقدرش يروح حتة تانية. يعني الاله محدود بمكان معين، في اله للجبال، في اله للأودية، في اله للظلمة، في اله للنور، في اله للخير، في اله للشر. ده الفكر اللي كان عند الامم. فلا اليهود ولا الامم كانوا يقدروا يستوعبوا فكرة الاله الغير محدود، لا في مكان ولا في زمان ولا في شيء معين. ده اللي اعلنه ربنا على فم اشعيا، هو ده اله العهد الجديد. اين مكان راحتي؟ مين اللي يقدر يهيئ لي راحه؟ الله فوق فوق وعالي جدا، لكن مع الرغم من علوه الشديد ده هو الا انه مدرك من الانسان، الا انه بيتعامل مع الانسان، وده اللي هيبينه. وكل هذه صنعتها يداي. كل اللي بتعملوه او ناويين تعملوه، بل انتوا نفسكم، كل الحاجات دي صنعت ايديا. الله هو اللي اوجدها، مش ايدين انسان. عشان كده الانسان لا يقدر ان يهيئ موضع راحة للرب، ولكن الله هو اللي يهيئ لنفسه مكان راحة في الانسان. فكانت كل هذه، انا عملت كل ده فحصل، قلت كن فكان، هو اللي صنع كل هذه. فكانت كل هذه يقول الرب، لكن بالرغم من عدم محدودية الله، لكن يقول انا ارتاح فين واسكن فين. الى هذا انظر، الى المسكين والمنصحق والمرتعد من كلامي. ده المكان اللي بيرتاح فيه ربنا، وده المكان اللي بيوصله ربنا وبيتطلع اليه. تخيلوا لا محدود يجي ويحل ويرتاح في المسكين. المسكين ده يعني ايه؟ حلتوش حاجة، ما عندوش حاجة. المسكين ده اللي حط كل اتكاله على الله، كل رجاءه في ربنا، ما عندوش رجاء في امكانياته ولا في اللي عنده، لكن كل رجاءه في ربنا، اهو ده اللي ربنا يجي يرتاح فيه ويسكن فيه. المنسحق، المنسحق ده هو النفس الايه؟ التايبة المتواضعة. اهو القلب التايب ده هو اللي ربنا يجي ويقعد فيه ويرتاح فيه، ده مكان راحة ربنا. المرتعد من كلامي، المرتعد يعني الواحد بيرتعد امتى؟ خوف يعني ايه؟ صدق الحاجة اللي شايفها واحترمها ورهبها وادها اهمية. فالمرتعد من كلام الله يعني اللي صدق كلام ربنا واللي خاف منه واللي خشاه واللي رهبه واللي احترمه، هو ده مكان الراحة على الله. النفس المتكلة عليه، النفس المتواضعة، النفس التايبة، النفس اللي بتصدق كلامه وبتخاف على كلامه وبتخاف من كلمته، هي دي النفس اللي ربنا يجي ويهيئ ليه مكان راحة فيها، هي دي النفس اللي ربنا عايز يسكن فيها. فالله الغير محدود مش هيحدف هيكل معمول من ذهب ومن فضة ومن حجارة مصنوعة بأيادي الناس، لكن الله يرتاح في صنعة ايديه هو، النفس اللي خلقها وأوجدها، النفس اللي بتسلم حياتها لربنا وتقول لربنا تعالى يا رب وهيئ ليك مكان راحة في حياتي، تعالى يا رب وضب ليك انت، انا ما اقدرش اريحك، لكن انا بقول لك حياتي هي كلها انت، تعالى وضب ليك المكان والشكل وكل حاجة زي ما انت عايزها. عشان كده في العهد الجديد قدر يقولها بولس الرسول بمنتهى الوضوح، انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. كانت كل مشكلة الشعب في العهد القديم انه بيقدم ذبائح لربنا، لكن ذبائح ما رهاش قلب تايب، عشان كده كانت كلها ذبائح غير مقبولة امام الله. يقول من يذبح فورا فهو قاتل انسان. الطور ده يعني اكبر حاجة، وواحد يقول يا سلام شوف انا مقدم لربنا ايه، طور بحاله، لكن ربنا ما يبصش للطور ده كهدية ليه، لكن يبص ان اللي قدمه ده، ده اللي قدم الطور ده وكأنه قتل انسان، كأن ايديه ملوثة بالدم. من يذبح شاه، شاه ده يعني الحاجة الوديعة، الحمل الصغير، فكأنه ناحر كلب، والكلب في حكم الشريعة من الحيوانات النجسة، لدرجة ان كان اليهودي يصلي قدام ربنا ويقول له اشكرك لانك خلقتني راجل مش امرأة، يهودي مش اممي، وانسان مش كلب. طبعا دي النظرة الخاطئة اللي كانت في ذهن اليهود. من يذبح شاه فهو ناحر كلب، ومن يسعد تقدمه يسعد دم خنزير. يعني اللي جاي يقدم تقدمه لربنا تقدمه قربان كأنه بيقدم دم خنزير اللي هو أنجس الحيوانات. ومن أحرق لبانا يعني ولع في بخور فهو مبارك وثنا، كأنه بيقدم البخور ده لإيه؟ للأوثان. طب ليه يا رب الذبائح دي غير مقبولة قدامك؟ يقول كده، بل هم اختاروا طرقهم وبمكرهاتهم سرت أنفسهم. إن الذبائح دي صحيح قدمت باسم ربنا، لكن ما قدمتش بالإيمان في شخص الله، ما قدمتش بالطاعة على الله، ولا بالطهارة، ولا بالتوبة، ولا بالقلب النادم، ولا بالقلب المتضع. عشان كده هي كلها ذبائح غير مقبولة في نظر الله. إذا كنت بتقدم صوم، إذا كنت بتقدم صلاة، إذا كنت بتقدم خدمة، فخد بالك إن مش اللي بتقدمه مقبول قدام ربنا. اللي بتقدمه لا يقبل من الله إلا إذا كان نتيجة إيمان، ثقة في ربنا. الا اذا كان نتيجة طاعة لكلمة الله، الا اذا كان وراء اتضاع، الا اذا كان وراء توبة، الا اذا كان وراء طهارة. لا تقبل اي شيء بتقدمه لربنا الا اذا كان مبني على هذا الاساس. نجيك النهاردة للكنيسة مش مقبول قدام ربنا الا اذا كان في توبة وفي اتضاع وفي طهارة وفي طاعة وفي روح الايمان والثقة والاتكال على الله والتسليم لله. بدون كده كل اللي بيتقدم لا شيء. الذبائح الحيوانية اللي كانوا بيقدموها ما كانش تقدر تقدس الانسان. هما كانوا فاكرين ان الذبيحة تقدس الانسان، لكن الله بيعلن لا، ده ضمير الانسان هو اللي يقدس الذبيحة او لا يقدسها. اذا كان الانسان تايب فهو يقدس ذبيحته، واذا كان الانسان غير تايب ينجس ذبيحته، مش الذبيحة هي اللي تقدسه. عشان كده يقول ان رأيت اسما في قلبي فلا يستجيب لي الله. وربنا بيقول انا ليه رفضت هذه الذبايح؟ ليه بقى؟ هم اختاروا طرقهم. اختاروا طرقهم يعني ايه؟ عاشوا بمزاجهم، مجوش بروح الطاعة، مجوش بروح التسليم. ده هم جايين علشان مزاجهم، النفس اللي بتختار طريقها. وبمكرهاتهم سرت انفسهم، بالحاجات اللي انا بكرهها هم فرحانين بيها، وفي نفس الوقت جايين يقدموا لي ذبيحة. من الانسان اللي جاي امام الله ولكن هو محدد اللي عايزه، واللي عايزه ده غير ارادة الله، والحاجة اللي بيفرح بيها غير اللي ربنا بيصر بيه وغير اللي ربنا بيفرح بيه. شكله انه جه صلى صام دخل الكنيسة، لكن مازال قلبه عنيد، مصمم على اللي هو عايزه، وبيلف وبيدور علشان يعمل اللي هو شايفه في مزاجه وفي ارادته وفي مشيئته. هم اختاروا طرقهم. خدوا بالكم في فرق كبير جدا بين واحد بيسقط عن ضعف انه ما قدرش، او واحد بيسقط عن غير انتباه، واحد ماشي في السكة مش اخد باله وقع اتشنكل، واحد بيسقط عن غير قصد مش قصده انه يغلط. دول ربنا بيقدرهم وبيرحمهم، لكن واحد عارف وبيختار اللي ربنا لا يصر بيه، واحد منقي لنفسه وعارف ان ده مكرهة للرب، عشان كده يقول صلاة الاشرار مكرهة للرب. ربنا ما يضحكش عليه. ممكن نضحك احنا على بعض ونمثل على بعض كويس ونخضع بعض كويس، لكن الله لا يشمخ عليه، محدش يقدر يضحك عليه ابدا. الله يعرف كويس دوافع الانسان واغراض الانسان. عشان كده الانسان الشاطر هو اللي يقول لربنا انا يا رب مش قادر اريحك في حياتي، تعال خد ارادتي وتعال خد فكري، تعال خد مشيئتي، تعال خد حواسي، امتلك كياني وهيئ ليك يا رب مكان راحة جوايا. فأنا أيضا أختار مصائبهم. زي ما هم اختاروا اللي على مزاجهم حتى لو كان ده بمنتهى التحدي ليا، فأنا هختار مصائبهم. هي دي الدينونة اللي الله يدين بيها الإنسان اللي في عند وعن قصد بيكسر كلامه او بيتحدى او بيرفض الحياة معاه. الانسان ممكن يختار طريقه طبعا، دي معروفة، كل واحد بيختار يعمل اللي هو عايزه، لكن في حاجة الانسان ما بيقدرش يختارها. ايه هي؟ مصايبه. يعني محدش بينقي، محدش بيجي يقول لربنا انا عايز المصيبة بتاعتي تكون المرض، محدش بيجي يقول لربنا عايز المصيبة بتاعتي ان انا اسقط. انا ممكن اختار اعمل اللي انا عايزه، لكن دينونتي وكيف تكون ما بقدرش اختار. عشان كده ربنا بيقول فانا ايضا اختار مصائبهم. ربنا هو اللي بيحدد. طب ايه يا رب اللي انت اخترته لهم؟ ومخاوفهم اجلبها عليهم. فرق كبير جدا. انتوا بس لو كنتوا صحيين وعيكم متذكر، شوفوا سفر اشعياء ده كان فيه ايه بتتكرر كتيره جدا، لا تخف انا معك. ايه اتكررت كتير جدا في سفر اشعياء. فالعجيب ان ربنا فيه ناس يقول للي معاه لا تخافوا، وفي ناس تانية تكون دينامتهم ان اللي بيخافوا منه يجيلهم. مخاوفهم اجلبها عليهم. ربنا يقول للذين له لا تخافوا، اما الذين رفضوه فمخاوفهم يجلبها عليهم. طبعا انتوا عارفين ان اكتر حاجة الانسان بيخاف منها موت. من اجل اني دعوت فلم يكن مجيب، ناديت ومحدش رد عليا. دعوت طبعا دعوت ربنا باستمرار لكل انسان، تعال ليا. دعوت فلم يكن مجيب، تكلمت فلم يسمعوا. مش لانهم ما بيسمعوش، بس لانهم مش عايزين. بل عملوا القبيح في عيني. جراءة وقاحة ان الانسان يعمل الخطية في وقاحة امام الله، وحاسس طبعا انه لما بيعمل مرة واثنين وما بيحصلوش حاجة بيزداد جراءة وقاحة اكتر. واختاروا ما لم اصر به. زي ما الانسان اختار هذا سيجد ان اختياره بيرجع له في الاخر. فخائف الرب هما اللي ربنا بقى ابتدى يكلمهم دلوقتي. في دينونة للي رفضوا كلام ربنا، اللي ما هيقوش او ما تركوش انفسهم كمنسكين ومنصحق ومرتعد من كلامه لكي ما يكون لله مكان راحة فيه. وفي انسان اخر ده بقى ارتعد من كلام ربنا وخاف من كلام ربنا، ده ربنا يبتدي يبعث له رسالة: اسمعوا كلام الرب ايها المرتعدون من كلامه. مرتعدون من كلامه يعني بيقدروا كلامه وبيصدقوه وبيحترموا كلامه وبيخافوا على كلمته. دول بعت لهم رسالة. طبعا دول بقى اللي هم بيرمز اليهم في العهد الجديد، اللي صدقوا دعوة الكرازة والبشارة بملكوت الله وبعمل المسيح. قال اخوتكم الذين ابغضوكم وطردوكم من اجل اسمي ليتمجد الرب فيظهروا لفرحكم، واما هم فيخذون. اخواتهم بيبغضوهم، خدوا بالكم التعبير، برغم ان هم اخواتهم لكن بيبغضوهم. وطردوهم من اجل اسم الرب. ده كله حصل فين؟ في العهد الجديد. فين بالظبط؟ مش ده هو قصة سفر اعمال الرسل كله؟ الرسل دول كانوا اصلا منين؟ من اليهود، ولكن اخواتهم ابغضوهم وطردوهم من اجل اسم المسيح. مش نقرأ كده انهم فرحوا اذ حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه؟ بطرس ويوحنا وبولس ويعقوب، كل الرسل. والمسيح قال كده: طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم من اجل اسمي، افرحوا وتهللوا. فهنا بيقول لهم اخواتكم هيطردوكم ويبغضوكم. اخواتكم يعني من نفس جنسكم، من نفس شعبكم، وهي دي الكنيسة الاولى اللي امنت بالمسيح وصدقت كلمة المسيح، اضطهدت من اخواتكم اليهود. قال اخوتكم الذين ابغضوكم وطردوكم من اجل اسمي ليتمجد الرب. يعني بيستهتروا بيهم، يقولوا ما تورونا مجد الرب، فين مجد الرب اللي معاكم ده؟ هيعمل لكم ايه الرب؟ ف فربنا بيقول لهم حتى لو استهزأوا وضحكوا عليكم وسخروا منكم، لكن خدوا بالكم ان مجد الرب هيظهر لايه؟ لفرحكم. واما هم فيخزون. اللي عيروكم دول هم اللي ايه؟ اللي هيخزوا. وده فعلا اللي حصل تاريخيا، ان لما بطرس ويوحنا اترموا في السجن وهددوهم بانهم ما ينطقوش باسم المسيح، اتجمعوا كلهم وصلوا وقالوا ربنا اعطي ان تجرى ايات وعجائب في وسط الشعب علشان يؤمنوا باسمك. فبيقول لما صلوا هز الايه؟ المكان، وربنا اتمجد معهم بايات ومعجزات كتيرة جدا، لدرجة ان قعد بالالاف ينضموا الى الكنيسة. هم فرحوا المطرودين والمضطهدين، بينما اليهود اللي طردوهم خزوا. وده اللي حصل سنة 70 ميلادية، لما خربت اورشليم وخرب الهيكل وانقطعت تقدمة الرب على يد القائد الروماني تيتوس سنة 70 ميلادية. شوفوا النبوة دي شافها اشعياء من زمان واتكلم ليها، وربنا اعلنها ان في ملكوت المسيح في الملكوت الجديد ده اللي هيحصل. وابتدي يعلن عن هذه الدينونة صوت ضجيج من المدينة، صوت من الهيكل. ضجيج يعني زيطة ودوشة في الهيكل وفي المدينة. المدينة يقصد بها أورشليم، وده اللي حصل سنة 70 ميلادية، لما دخل تيتوس القائد الروماني بخيله ودمر المدينة وأحرق الهيكل. صوت الرب مجاذيا أعدائه، ده ما كانش صوت القائد الروماني، لكن في واقع الأمر ده كان صوت ربنا وهو بيدين اللي رفضوا انهم يسمعوا ويصدقوا كلامه والبشارة والكرازة. وهتظل هذه الآية مش بس تنطبق على سنة 70 ميلادية، لكن تنطبق ايضا على مجيء المسيح الايه؟ الثاني. ان الناس اللي صدقت الكلام واحترمته قدسته وارتعدت منه وقبلته وخافته يكون ليهم خلاص، بينما الناس اللي رفضوا كلام الله ورفضوا المسيح سيكون ليهم الدينونة. وبعدين يبتدي ينقل في نغمة جميلة جدا عن الكنيسة او عن النفس البشرية اللي صدقت كلام ربنا، ويعلن عن عمل الرب معاها. يقول قبلما ان يأخذها الطلق ولدت، وقبل ان يأتي عليها المخاط ولدت زجرا. النفس اللي قبلت ربنا بقى معها قوة جبارة، قوة النعمة. تعرفين مراحل الولادة بتبتدي المرأة بألام الطلق. الطلق ده اللي هو التقلصات اللي بتحصل في الرحم علشان تخرج الجنين منه. تصحى بألام المخاط والطلق، آلام شديدة جدا علشان تقدر تخرج الجنين أو الطفل اللي هيتولد. والآلام دي مبرحة للغاية، لدرجة إن المسيح شبهها المرأة وهي تلد تحزن. تحزن ليه؟ لأن ساعتها قد جاءت، ساعة الطلق أو آلام المخاط. لكن الحاجة العجيبة إنها قبل ما يأتي الطلق ولدت، يعني الجنين خرج والطفل خرج قبل ما تجوز الآلام. ما هذه القوة الجبارة، قوة النعمة. قبل ما ياخذها الطلق ولدت، النفس تبقى خايفة من صعوبة الطريق الروحي، من صعوبة التوبة. ده انا حواجه حرمان، حواجه جهاد شديد، حواجه تعب، حواجه آلام. ربنا يقول للنفس ما تخافيش، في حاجة اسمها عمل النعمة. قبل أن يأخذها الطلق ولدت، قبل أن يأتي عليها المخاط ولدت. ولدت إيه؟ ذكر. وعلى حسب عادة الشعوب الشرقية لحد دلوقتي العادة دي موجودة، إنها يعني لما بتولد ولد بيبقى فيه فرحة أكتر من ولادة البنت. هو بيكلمهم مش لأن الذكر أهم من البنت، هو بيكلمهم بحسب العوايد اللي عندهم. فمش بس ولدت، ولكن كمان ولدت اللي يفرحها. ولدت اللي يفرحها. ففي قوة للنعمة معاها فرحة ان اللي النفس بتشتاق اليه وبتشتهيه موجود. ده عمل النعمة مع النفس. عمل النعمة في الملكوت مع النفس ومع الكنيسة مع شعبه. عمل الله مع شعبه لدرجة النفس تتعجب، من سمع مثل هذا؟ مين اللي سمع زي كده؟ في واحدة تولد قبل ما يجيلها الطلق، ومش بس تولد، دي كمان تجيب الذكر المشتهى او المطلوب او المرغوب فيه. مين اللي سمع كده؟ ومن رأى مثل هذه؟ مش بس سمع وشاف. لو ترجعوا بذهنكم لحظقيا الملك لما حاطه ملك آشور، قال عبارة صعبة قوي لما كان مذلول جدا. قال ايه؟ قال اجنة دنت من المولد ولا قدرة على الولادة. يعني الجنين اكتمل نموه ومش قادر ينزل. دي عكسها بقى على طول، يعني بيعبر عن حالة الصعوبة، ان خلاص الجنين اكتمل ومفروض ينزل لكن الولادة متعسرة، مفيش نفس انها تحزق. الاجنة دنت من المولد ولا قدرة على الولادة. لكن هنا عمل النعمة عكس كده خالص، ان في قوة عجيبة وقوة مفرحة للنفس انها تولد او تخرج ثمرة مفرحة. طبعا هذه الثمرة المفرحة هي شخص المسيح، ان المسيح يتولد في النفس البشرية. ده اكتر من كده يقول لهم تعجبوا، هل تمخض بلاد في يوم واحد؟ عمركم سمعتوا او شفتوا ان في بلد من البلاد كل الستات اللي ولدت فيها ولدت في يوم واحد في لحظة واحدة؟ عمر ما حد سمع. او تولد امة دفعة واحدة، شعب كله تولد في لحظة واحدة؟ عمر ما الناس سمعوا كده. لكن هو ده فعلا اللي حصل. حصل امتى؟ في يوم 50. كنيسة كلها اتولدت في يوم واحد. يوم 50 ده قام بطرس قال وعظة جاب 3000 اتولدوا في يوم واحد. شعب كامل اتولد في يوم واحد. عشان كده اصحاح 66 ده بالذات مرتبط بالكنيسة، كنيسة العهد الجديد. شعب المسيحية كله، الكنيسة كلها اتولدت في يوم 50. اتولدت امة واحدة دفعة واحدة. صحيح اليهود ساعتها خدوها بمعنى ان الشعب هيرجع مرة واحدة من سبي بابل، فعلا نلاقي ان 42 الف واحد من المسبيين يرجعوا لأورشليم في وقت واحد في ايام عذرا الكاتب. لكن ده كان بالاولى، دول مش مولودين، دول راجعين من السبي الى أورشليم. لكن اللي اتولدوا فعلا اتولدوا من الماء والروح في يوم 50. فقد مخضت صهيون بل ولدت بنيها. اهو ده فعلا حصل في صهيون اللي هي رمز للكنيسة، ولدت بنيها واولادها دفعة واحدة. وبعدين ربنا يقول عبارة لطيفة جدا كلها رجاء، يا ريت احفظوها وصلوا بيها باستمرار. ربنا بيقول ايه؟ هل انا امخض ولا اولد يقول الرب. امخض يعني ايه؟ اجيب الالم، اسمح بالالم. طب واولد؟ يعني ربنا عايز يقول انا تفتكروا اسمح لكم بألم والألم ده ما يكونش ليه ثمرة؟ هل انا اسمح في حياتك بألم كده اعتباطا؟ لا، ده اكيد انا اللي انا بسمح بيه ده وراء ايه؟ حياة، وراء ثمرة، وراء حياة. عشان ربنا بيطمننا، هل انا امخض ولا اولد؟ يبقى يعني طبيب خايب جدا اللي بيقعد تسمعه حاجه يقول لك يحمي الطلق، يدي حقنه كده يحمي الطلق وبعدين يسيبها من غير ما تولد، هيعمل في الست ايه؟ يموتها. فربنا بيقول كده، هل انا امخض ولا اولد؟ اسمح بألم في حياتك وما يكونش الألم ده نتيجته حياه؟ تزعلش، بكل ألم ربنا ممكن يجيبه، لأن ربنا عايز يخرج من المخاض ولادة، ثمرة، حياة. أو أنا المولد هل أغلق الرحم؟ أنا المولد يعني شغلتي إن أنا أولد، أقوم أقفل الرحم. شفت مثلا طبيب جه يولد واحدة فشايف البيبي نازل يقوم يرجعه تاني؟ مش ممكن، ده هو شغلته إنه ينزله، مش ممكن يرجعه. إذا كان ده عملي تفتكروا إن أنا ممكن أعمل عكسه؟ النفس اللي تبص لربنا إنه مش عايز يساعدها أو مش عايز يعاونها، لا لا، ده عملي إن أنا أولد